راح صار مشان مش مكان بيت مستقبل ما بتذكروا ايه قال لك ايه والله مرمو يا لطيف شو كانوا مشايخ بيروت وبيروت والطوزات ماري ليه عم ينتشر هيك انه انا اي مسائل لا انه تلفنوا لي ناس كمان لا وحدة وحدة ولا جابت صبي قالت وحدة قالت اخت الصبيان قال الشيخ كفرت قديم هنشوف قال ما قالوا ليها كمان قال الشيخ هي تفهم المعنى لو لم تريد قالت اخت الصبيان قال الشيخ هذا كفر كذلك قلت لنا عن وحدة مرة عم تحضر تلفزيون فالمذيع قال الان سؤال مهم من اهم الرجل ام المرأة فقالت هي طبعا المرأة قال الشيخ كفرت وحدة مرة كمان كان الشيخ عم بيعلمها فمرة ايش لعنده قالت انت زعلان مني شيء كان اصلا درزي واصلا قال لي نعم لاجل تلك الكلمة قلت النساء اذكى من الرجال قالت شو بدي اعمل انا على تشهدي لان الانبياء كلهم كانوا رجال فاللي هو هيك معناته جعلهم فوق قالت اخت الصبيان هذيك كفر هذا ما قالت اخت الصبيان او كانت عم تحكي عن ابنها وابن جارتها قالت اخت الصبيان او روح ليني جابت صبي قالت اخت الصبيان هذي عممت كفر هذا الله تعالى قال وليس الذكر كالانثى هو حكايه عن قولها لكن لو كان غلطا لرد الله عليها ليس الذكر كالانثى معناه الذكر اعلى يعني عند العلم صرنا الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين قال الشيخ رحمه الله العلم اعلم ان علم الله قديم ازلي كما ان ذاته ازلي فلم يزل عالما بذاته وصفاته وما يحدثه من مخلوقاته فلا يتصف بعلم حادث لانه لو جاز اتصافه بالحوادث لانتفى عنه القدم لان ما كان محلا للحوادث لا بد ان يكون حادثا الشرح العلم صفه ازليه ابديه ثابته لله تعالى والله تعالى ليس جوهرا يحل به العرض فعلمنا عرض يحل بأجسامنا ويستحيل ذلك على الله تعالى والله تعالى يعلم بعلمه الأزلي كل شيء يعلم ما كان وما يكون وما لا يكون ولا يقبل علمه الزيادة ولا النقصان فهو سبحانه وتعالى محيط علما بالكائنات التي تحدث إلى ما لا نهاية له حتى ما يحدث في الدار الآخرة التي لا انقطاع لها يعلم ذلك جملة وتفصيلا قال تعالى وكان الله بكل شيء محيطا وعلم الله تعالى أعم من الإرادة والقدرة فالإرادة والقدرة تتعلقان بالممكنات العقلية أما علمه يتعلق بالممكنات العقلية والمستحيلات وبالواجب العقلي لذلك العلم أعم من الإرادة والقدرة يعني الله يعلم الممكن ويعلم الواجب يعلم ذاته ويعلم صفاته ويعلم المستحيل المستحيل يعلمه مستحيلا ويعلم ذاته ويعلم صفاته أما بالنسبة للإرادة والقدرة لا يدخل تحتها لا الواجب العقلي ولا المستحيل العقلي لأن حاجة الممكن إلى القادر من حيث إمكانه ومن حيث عدمه وهو الشيء الذي يقبل الإمكان والعدم الوجود والعدم هو الممكن فقط ولذلك هو الذي يدخل تحت الإرادة ويدخل تحت القدرة ولا يدخل تحت القدرة والإرادة المستحيل ولا الواجب لذلك قالوا العلم أعم من القدرة والإرادة وأما قوله تعالى لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء فمعناه أن أهل السماوات وهم الملائكة وأهل الأرض من أنبياء وأولياء فضلاً عن غيرهم لا يحيطون بشيء من علمه أي معلومه إلا بما شاء أي إلا بالقدر الذي علمه هذا الذي يحيطون به أما قول الله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله فالمنفي عن الخلق علم جميع الغيب أما بعض الغيب فإن الله يطلع عليه بعض البشر وهم الأنبياء والأولياء والملائكة وأما من ادعى أن الرسول يعلم كل ما يعلمه الله فقد سوى الرسول بالله وذلك كفر في الهند هذا مشهور يقولون الرسول يعلم كل ما يعلمه الله كفر هذا سوى الرسول بالله وجعل الرسول موصوفا بصفة لا يوصف بها أحد سوى الله. لا يوصف أحد بأنه يعلم كل شيء إلا الله، ولا يوصف أحد بأنه قادر على كل شيء إلا الله. هذه صفة خاصة بالله، فهؤلاء جعلوا الرسول موصوفا بصفة هي خاصة بالله. وبعضهم يقول ما مات الرسول إلا وقد علم كل ما يعلمه الله، كذلك هذا كفر. وأما قوله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسوله فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، فمعناه أن الذي ارتضاه الله من رسوله يجعل له رصدا أي حفظة يحفظونه من بين يديه ومن خلفه من الشيطان. فإلا هنا ليست استثنائية بل هي بمعنى لكن. هون إذا واحد فهم شو معنات إلا بيفهم الموضوع، إذا فهم أن إلا هنا مش استثنائية يفهم الموضوع، لأنه شوف النص عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسوله. إذا واحد عرف أنه هم معنات إلا من ارتضى من رسوله لكن من ارتضى من رسوله يصير المعنى واضح، لكن من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، يعني الله تعالى يهيئ له حفظة، يعني لكن الرسل الله يهيئ لهم حفظة، هذا معناه. مش معناته إلا الرسل فإنهم يعلمون الغيب كما يعلمه الله، لا مش على معنى الاستثناء هون. فيفهم من الآية أن علم الغيب جميعا خاص بالله تعالى فلا يتطرق إليه الاستثناء، فتكون الإضافة في قوله تعالى على غيبه للعموم والشمول من باب قولهم المفرد المضاف للعموم. فهون فلا يظهر على غيبه، هذه كلمة غيب مفرد مضاف لأن غيبه مضاف مضاف إليه، هون للعموم والشمول، يعني الله تعالى لا يطلع على علم الغيب أحدا من الخلق، يعني لا أحد يعلم كل علم الغيب سواه، هذا معناه. أما بعض المعلومات الغيبية يعلمها بعض الخلق، فهذا لا يكون معناه أنه اتصف بصفة الله، لا. هون لما في قول الله تعالى قل لا يعلم هون من في السماوات والأرض هون ولا يحيطون بشيء من علمه، هون بشيء من علمه أي بشيء من معلومه، هون معنات لفظة علمه معلومه أي لا يحيطون بشيء من معلوم الله إلا بما شاء، أي إلا بما أطلعهم الله عليه من المعلومات، هذا معنى. بارك الله فيك. فتكون الإضافة في قوله تعالى على غيبه للعموم والشمول من باب قولهم، قول أهل اللغة يعني والنحو، المفرد المضاف، هذه غيب مفرد مضاف للعموم، فيكون معنى غيبه أي جميع غيبه، وليس المعنى أن الله يطلع على غيبه من ارتضى من رسول، فإن من المقرر بين الموحدين أن الله تعالى لا يساويه خلقه بصفة من صفاته، ومن صفاته العلم بكل شيء، قال تعالى وهو بكل شيء عليم. فلو كان يصح لغيره تعالى العلم بكل شيء لم يكن لله تعالى تمدح بوصفه نفسه بالعلم بكل شيء. فمن يقول إن الرسول يعلم بكل شيء يعلمه الله جعل الرسول مساويا لله في صفة العلم، فيكون كمن قال الرسول قادر على كل شيء وكمن قال الرسول مريد لكل شيء، سواء قال هذا القائل إن الرسول عالم بكل شيء بإعلام الله له أو لا، فلا مخلص له من الكفر. يعني الذي يقول الرسول يعلم كل ما يعلمه الله فقد كفر، لأنه ساوى الرسول بالله، سواء قال هو يعلم ذلك من غير أن يقول الله علمه إياه فإنه يكفر، أو قال هو يعلمه بإعلام الله له، يعني الله علمه كل ما يعلمه هو، فكذلك هذا يكون كافرا، لأنه لا يقال عن شيء يعلم كل شيء إلا عن الله، ولا يقال مريد لكل شيء إلا عن الله، ولا يقال قادر على كل شيء إلا عن الله. هذه صفات اختص الله تعالى بها فلا يشاركه أحد من الخلق فيها. قلنا الأوصاف التي يوصف بها بعض الخلق ويطلق نفس اللفظ على الله تبارك وتعالى قلنا ما منقول هذا شيء مشترك بين الله وخلقه، هذه إساءة في التعبير. نقول الإمام الشافعي عالم ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عالم، ونقول الله عالم، لا نقول هذا شيء مشترك بين الله ونبيه أو بين الله والملك جبريل. نقول هذا اتفاق في اللفظ، ولا نقول هذا اشتراك بين الله وبين خلقه. هذا التعبير الذي يقوله أهل العلم هو الصحيح الموافق للأدب مع الله. اتفاق في اللفظ، فينا نقول اتحاد اللفظ كمان، بس ما منقول مشترك بين الله وبين الخلق. ومما يرد به على هؤلاء قوله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. قوله تعالى: عالم الغيب والشهادة. فإن الله تبارك وتعالى تمدح بإحاطته بالغيب والشهادة علما، يعني لو كان ليس هذا وصفا خاصا بالله لما كان يعتبر تمدحا لله، لما تمدح الله به. الله تعالى مدح نفسه بقوله: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. فلو لم يكن شيئا خاصا ما تمدح الله بذلك، لو كان هذا شيء يشاركه به شيء من الخلق ما كان الله تعالى تمدح بذلك. كما في قوله تعالى: قل الله خالق كل شيء، هذا يعتبر أن الله مدح نفسه. نقول تمدح الله بذلك لأنه شيء مثل ما مرت معنا العبارة يختص به فلا يشاركه به أحد من الخلق. كذلك هون صفة العلم بكل شيء، الله عالم بكل شيء، عالم الغيب أي ما غاب عنا يسمى غيبا إن كان من أمور المستقبل، أو ما غاب عنا لا نشاهده يقال عنه غيب أيضا. والشهادة أي ما لم يغب عنا، ما نشهده يقال له شهادة. يعني أنا بالنسبة لكم الآن من الشهادة، يعني ما تشهدونه، وما خلف الجبال بالنسبة لنا كلنا الآن هو غيب عنا فيقال عنه غيب عنا، وما نشهده هذه الأشياء هذه تدخل في الشهادة أي نشهدها الآن. الله عالم الغيب والشهادة أي يعلم ما غاب عنا ويعلم ما نشهده لا يخفى عليه شيء، وهذه صفة لا يشارك الله تعالى فيها أحد من الخلق. هذول اللي بالهند إذا واحد قال لهم: لا لا تقولوا الرسول عالم بكل ما يعلمه الله، من شدة جهلهم يقولون له: إذن أنت وهابي. إذا واحد وهابي قال قولا صحيحا لا يذم هذا القول الصحيح، نذم الوهابي ونقول هذا الذي قاله صحيح، ما من ذم القول الصحيح لأنه قال الوهابي، هذا غلط. مثل ما حصل مع الشيخ حفظه الله في حلب، قال: نهيت مؤذنا عن قولي بعد الأذان الصلاة والسلام عليك يا أول خلق الله. قلت له: لا يجوز، لأن أول خلق الله المال. فقال: ها إذا تركنا هذا تشمت بنا الوهابية. هذا من الجهل يقول هذا، وإذا شمتت فينا الوهابية نحن نصلح الغلط، شمتوا ولا ما شمتوا، نحن نقول الصح. وإذا هني قالوا قول صح ما نقول عنه غلط لأنه الوهابية قالوا، نقول هذا القول صحيح لكن الوهابية ضال، لكن الكلام الصحيح منحل. ومما يرد به على هؤلاء أيضا قوله تعالى: قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي. هون مش معناته ما أدري ما يفعل بي ولا بكم، من الرسول خايف حاله مع فين حاله وين رايح، يعني لا يعلم هل سيدخل النار أم سيدخل الجنة، لا، معناه أنا لا أدري تفاصيل ما سيحصل في الآخرة بي ولا بكم، التفاصيل ليست عندي، لكن الرسول على يقين أنه من أهل الفوز بالجنة وأن كل مؤمن يدخل الجنة، هذا لا شك فيه. لكن هون معناته يوجد تفاصيل في الآخرة أنا ما اطلعت عليها، مثل ما ورد في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنه يلهم في يوم القيامة محامد كان لا يعرفها، يعني ألفاظ في حمد الله ما كان يعرفها. مثل هذا الرسول لا يعرفه صلى الله عليه وسلم، لا يعرفه الآن، هو قال إنه لا يعرفه، سيعرفه لما يلهم ذلك. مثل ما ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يؤتى بأناس في الظاهر هم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيؤخذون ذات الشمال، فيقول الرسول: أصيحابي، هؤلاء أصيحابي، يعني هم بحسب الظاهر كانوا أصيحابي، لماذا أخذوا ذات الشمال؟ يعني لماذا لم يؤت بهم إلى حيث يؤتى بالمؤمنين؟ فيقال له: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، يعني هؤلاء حصل منهم شيء أنت ما كنت تعرفه، هذا دليل أن الرسول لا يعلم الغيب. مثل هذا أيضا الرسول لا يعرفه الآن، لا يعرفه في الآخرة من هم الذين سيؤتى بهم ذات الشمال. فيقول الرسول: سحقا سحقا، أي أبعدهم الله، أبعدهم الله بهؤلاء الذين أحدثوا بعده، أي ارتدوا بعده، بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو الرسول ما كان يعرفه أنهم يحصل منهم ذلك. هذا دليل كمان أن الرسول لا يعلم الغيبة عليه الصلاة والسلام. فإذا كان الرسول بنص هذه الآية لا يعلم جميع تفاصيل ما يفعله الله به وبأمته، فكيف يتجرأ متجرئ على قول إن الرسول يعلم بكل شيء؟ يعني شوفوا آيات القرآن، إذا واحد طلع بهالآية هذه، قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، شو بيجي على خاطره؟ أن الرسول ما عرفان شو حيصير فيه ولا ابن الأمة، هيك بيجي على خاطره. فالإنسان ما بيفسر القرآن كما يأتي على خاطره، تعلم من أهل المعرفة. لوحده الواحد منا بيقدر يفهم أنه معناه وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، أنه هذا معناه لا يعرف التفاصيل، ما بيعرفها لوحده بدون أن يكون أخذ القواعد. مثل ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. نحن تعلمنا أن الرسول مستحيل عليه الوقوع في الشرك في الكفر. طب شو معناه ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت؟ لوحده بيعرف الواحد المعنى؟ لا. يعني إذا واحد من أمتك أو من أمم الذين كانوا قبلك من الأنبياء وقع في الشرك، هذا يحبط عمله، وإن مات على ذلك يخلد في النار. لحاله بيعرف الواحد؟ ما بيعرف لحاله. مثل هون شوف هاي قديش صعب لحاله يعرفها. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. هون الجاهل اللي بيقول أن محمد عليه الصلاة والسلام يعلم كل الغيب، من جهله قد يستشهد بهذه الآية، هيقول لك إلا من ارتضى من رسول، إلا حرف استثناء، هيك هيقول لك الجاهل، يقول لك إلا من ارتضى من رسول، أقول لك حرف استثناء خلص، إلا من ارتضى حيسكر عيونه عن الباقيين وقلبه حيسكر عن الباقيين، هذا اللي مقفول قلبه. حيقول لك عالم الغيب فلا ينظر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، يعني الرسول يظهره على غيبه، يعني يطلعه على غيبه. طب كمل الآية، إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. هون صار الكلام عن أنه يكون معه حفظة، هون صار الكلام أنه يكون معه حفظة الرسول، وكل رسول ارتضاه الله يكون معه حفظة. فمعنات إلا هون شو قلنا؟ لكن فظوها هيدا، إلا هون بمعنى لكن من ارتضى من رسول. هيدي فضل الله تبارك وتعالى، سمعناها تعلمناها من أهل العلم لفظها وتعلمنا معناها. كل آية قديش أفضل من قديش؟ 100 ركعة من النوافل. أفضل من 100 ركعة من النوافل. لو واحد منا قام هلا يصلي 100 ركعة، قديش بده ليصلي 100 ركعة؟ آية، وهي الآية الثانية كمان وراها وغير الآيات اللي قريناها. فالعلم فضله كبير عند الله تبارك وتعالى. فكيف يتجرأ متجرئ على قول إن الرسول يعلم بكل شيء؟ وقد روى البخاري في الجامع حديثا، الجامع يعني الجامع المسند اللي بسموه صحيح البخاري، بسموه الجامع المسند، بمعنى هذه الآية، وهو ما ورد في شأن عثمان بن مضعون. فقائل هذه المقالة قد غلا الغلو الذي نهى الله ورسوله عنه. قال الله تعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. شو يعني الغلو؟ الغلو هو مجاوزة الحد الشرعي. بعض الناس بالغلو يقعون في الكفر، بعض الناس بالغلو يقعون في المعصية. الغلو يوصل بعض الناس إلى الكفر وبعض الناس إلى المعاصي. أقول محمد أول خلق الله، خلص هو الرسول أفضل خلق الله، بس ما بنقول عنه أول خلق الله. هذا وصف الرسول بما ليس فيه، ولو كان على سبيل قصد المدح لا يجوز، هذا مخالفة للنصوص الشرعية. هذا الرسول قال هذا الحديث إياكم والغلو، لما عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان معه في المزدلفة، فالرسول قال له: القط لي حصى. قال: فلقطت حصى مثل حصى الخذف، يعني قد حبة الباقلاء الفول تقريبا، يعني قد الأمولة تقريبا، الحصى اللي بده يرمي فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني الله ألهم ابن عباس أن يلتقط بالرسول الحصى بالحجم الذي يحبه الرسول. الله ألهم ابن عباس أن يلتقط للرسول الحصى بالحجم الذي هو يحبه. فالرسول قال ابن عباس: فأعجبه ذلك، يعني انبسط أنه جاب له قد ما هو بده الحجم. ثم قال: ألا بمثل هذا فرموا. يعني الرسول قال عليه الصلاة والسلام: ارموا بمثل هذا. وقال بعدين: وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. يعني لا تتجاوزوا الحد الشرعي، مش معناته حرام إذا رمينا بأكبر من ذلك، يعني لا تزيدوا على الحد الشرعي. هذا معنى الحديث، لأن هذا أهلك الذين كانوا من قبل اليهود والنصارى، أهلكهم هذا الغلو، أهلكهم. في زمان عيسى عليه السلام كان عيسى صلى الله عليه وسلم قرر لهم تحريم أكل لحم الخنزير، وبعد رفعه بقوا على ذلك، على تحريم أكل لحم الخنزير النصارى. ثم جاء واحد اسمه قسطنطين فأحل لهم أكل لحم الخنزير. هذا تجاوز الحد الشرعي، في حدود الشرع حرام، في حكم الشرع حرام أن يؤكل لحم الخنزير. في شرع موسى عليه السلام، في شرع عيسى عليه السلام كان حراما. الذين جاءوا ينتسبون انتسابا فقط وغلوا، قالوا يجوز أن نأكل لحم الخنزير. هلأ شايفين شو عم يعملوا؟ جايبين شقفة حديدة حاطين لها دوارة، هني ركبوها بإيدهم. شفتوا كيف عم يمشوا وراء هذه الحديدة؟ ذكروني بأيام أبي جهل، هذه الحديدة قال هامت مارمارون عزام ولا رسمه بيحملوها، قال ماشيين معها. يعني بس يطلع الواحد بيتذكر أيام الجاهلية كيف كنا نسمع أنه كانوا يعبدوا الأصنام. هدول هيك عم يرشوا عليه موارد، قالوا رز وما بعرف شو، وهن ركبوا له الحديدة براسه. شو طالع عم يركب له يا ابن فارق؟ شو هذا؟ يعني كأنهم رجعوا إلى أيام أبي جهل. قال هذه هامة مارمارون، ما بعرف شو قصدهم بهامة مارمارون. هم براس هيدا شو اسمه تمثال برونز حديدة، حطوا لها دوارة براسة وركبوا لها هيك وحملوها، قال صاروا يرشوا لها ويقعدوا قدامها ويعملوا عمايل مثل أيام أبي جهل. هلا هيدا بالقرن جوازنا 21 بيحكوا على التطور والتقدم، شوف شو عم بيعملوا. وروى البخاري في الجامع، وهن فرحانين، كل حزب بما لديهم فرحون، فرحانين ان باللي عم يعملوه ومفكرين انه عم يعملوا صح كمان. قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. المبسوطين هن بالغلط اللي عم يعملوه مبسوطين ومفكرين انه عم يعملوا صح. هذه فيك تقوليها عن كل الضالين، يستشهد بها اهل العلم عن كل اهل الضلال. يعني اذا ذكرت محمد رجب ديب يقال في مثله مثل ما ورد في هذه الآية، لأنه هو يحسب أنه يحسن صنعا هو ضال، وكذلك هؤلاء يحسبون أنهم يحسنون صنعا وهم ضالون. مسكين شقف الحديدة يعبدونها وهم يعلمون أنها من صنعهم هم، ما هذه السخافة؟ الإلهام لم يكن شيء. الإلهام، الإلهام معناه أن يوقع في القلب فعل الشيء أو تركه، هذا معنى الإلهام. قد تلهم أنت بشيء، قد ألهم أنا بشيء، لكن إلهامنا ما له اعتبار يعني. وحتى إلهام الولي ليس بحجة. الجنيد البغدادي رضي الله عنه قال إذا خطرت لي النكتة من نكت القوم لم أقبلها إلا بشاهدي عدل من الكتاب والسنة. يعني إذا جاءني الوارد، هم الأولياء لهم وارد يرد على قلوبهم أنه يعمل شيء مثلا أو يترك عمل شيء، هو قال لو إجاني الوارد أنا ما بيعتمد إني أعمل بمقتضى ذلك إلا إذا وجدته يوافق القرآن والحديث. عرفت كيف؟ فقال الشيخ إلهام الولي ليس بحجة، قد يخطئ الولي. وإذا جاءه إلهام، قال الشيخ مثلا إجا لعنده واحد وهذا ولي وجاء إلهام وارد هيك على قلبه أنه هذا الإنسان منه نظيف مثلا، ما بيروح بيعمل رسالة للناس بيقولون هذا إجا لعندي واحد فيه كذا وكذا من العلل من غير دليل شرعي ما بيعمل هيك، لنفسه ينتبه، بس ما بقول للناس هذا أنا ألهمته أنه من أهل الضلال، لا، لكن لنفسه هو يأخذ حذرا لأنه جاء هذا الإلهام. لا ما بيقوله، لا بيقدر يعطي نصيحة ما بيقوله، ما منعطي يقول له أنت ما عنده ما قلنا إلا بدليل شرعي، ما بيقوله أنت فاسق، بيقول له مثلا من فعل كذا فحكمه كذا، هذيك ما بيفهم إيه، بتوصل له الرسالة بيكون هو عارف حاله. مثل واحد من الأولياء، هذه القصة وقف عليها الشيخ، يروى عن واحد من الأولياء أنه كان في مجلس وكان له مريد جامع زوجته في حال الحيض ثم حملت وولدت ولدا أسود وهو أبيض والمرأة بيضاء، فوقع في قلبه اتهامها بالحرام لأنها زنت حتى جاء هذا الولد بشرته سوداء. فلما جلس في مجلس الشيخ، الشيخ ما عنده خبر من الناس بهذا، فقال من أتى الحرام فلا يلومن إلا نفسه. ففهم هذا المريد أنه أنا فعلت الحرام، لأنه جماع المرأة في الحيض من الكبائر. قال من أتى الحرام فلا يلومن إلا نفسه. هلا كل واحد من اللي قاعدين بيفهم بقى شغلة إذا هو عاملها يفهمها على حاله، فهذا فهم أنه هو المقصود، بس ما قال له الشيخ أنت جمعت زوجتك في الحيض أمام الناس ما فعل. وروى البخاري في الجامع من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم محشورون حفاة عراة غرلا. هذا ليس عاما، هذا يقال عنه لفظ عام مخصوص بالدليل، يعني هذا اللفظ عام وقد خصه رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث آخر. كمان كيف يفهم الشخص مثل هذا اللفظ بدون علم؟ إذا واحد قرأ إنكم محشورون حفاة عراة غرلا قد يجادل على هذا، بيعمل مشكل مع الناس، بيقول لهم كل الناس حينحشروا حفاة عراة غرلا، لأن الرسول كان عم يحكي مع الصحابة وقال إنكم محشورون حفاة عراة غرلا. فوقع أحد مشايخ لبنان المشهورين مات، يعني بيتكلم على إذاعة، وقع في الكفر بسبب عناده وجهله، فقال كل الناس يحشرون حفاة عراة حتى الأنبياء، وهذا تنقيص في حق الأنبياء. فأرسل له الشيخ طالب من طلاب العلم، أنا كنت موجودا، وأعطاه حديثا رواه الترمذي يبين فيه الرسول أن الأتقياء يحشرون طاعمين كاسين راكبين على نوق رحائلها من الذهب، وأعطاه الحديث فما قبل ذاك المعاند لأنه متكبر. الكبر أحيانا يوقع الشخص في الكفر، فالكبر الذي حصل من المشركين الذين جاء الرسول ودعاهم إلى الإسلام، كبرهم أدى بهم إلى الكفر، هم كفار وازدادوا كفرا برفضهم دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كبره أودى به إلى الكفر، هذا كبر أوقعه في الكفر، رفض أن يقبل الحق وبقي على عناده. فمثل هذا الحديث شو بيسموه العلماء؟ عام، لفظ عام مخصوص بالدليل بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام، مثل كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. شو بنقول عنه هذا اللفظ؟ لفظ عام مخصوص بالدليل. غرلا يعني الجلد التي كانت عندما يسمى التطهير الختان، يعني تكون موجودة، هذا بالنسبة للكفار، الجلد التي قطعت عند الختان على الذكر تكون موجودة عند الحشر بالنسبة للكفار. ثم قرأ كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، وأول من يكسى يوم القيامة إبراهيم، وإن أناسا من أصحابي يؤخذ بهم. هون معناته أول من يكسى مش معناته أنه الرسول بيكون منه مكسوب، ومش معناته كمان أنه إبراهيم ما بيكون لابس ثياب، يعني يكسى من حلل الجنة، يعني هذا معناه. كمان هذا كيف يفهم الواحد لحاله؟ ما بيقدر يفهم لحاله، فلذلك مثل هذا لا يروى عادة، لا ينبغي أن يروى إلا مع بيان المعنى، لا سيما أمام الجهال، أنه قد لما تقول لواحد شوف مع بعض هيك جايين إنكم محشورون حفاة عراة غرلا، بعدين حيجي وأول ما يمسى يوم القيامة إبراهيم، كتير حيروح باله أنه كان منه مكسوه وكسية، مظبوط؟ حيروح باله هيك مع بعض العبارات. وإن أناسا من أصحابي يؤخذ بهم ذات الشمال فأقول أصحابي، فيقال إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم، فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، إلى قوله العزيز الحكيم. ومن أعجب ما ظهر من هؤلاء الغلاة، هون عم يستشهد الشيخ بقوله هون فأقول أصحابي، فيقال إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم، فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام بعد موته لا يعرف ماذا حصل منهم، حتى الآن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يبلغه تفاصيل ما يحصل من أمته، الآن ما يبلغه تفاصيل ما يحصل من أمته. الذي ورد في الحديث الرسول عليه الصلاة والسلام حياتي خير لكم ومماتي خير لكم، تحدثون ويحدث لكم وتعرض علي أعمالكم، فما رأيت من خير حمدت الله وما رأيت غير ذلك استغفرت لكم، معناه يعرض على الرسول بعض الأمور الحسنة التي تحصل من أمته فيقول الحمد لله، ويعرض عليه بعض المساوئ التي تحصل من بعض أمته فيستغفر له. مش كل شيء بيحصل من الأمة يعرض على الرسول عليه الصلاة والسلام، لا من الأمور الحسنة ولا من الأمور السيئة، بعض الأمور تعرض عليه ليحمد الله، وبعض الأمور تعرض عليه ليستغفر للأمة، هذا معنى اللي ورد في الحديث. يعني مش كل واحد مثلا يروح عند الرسول يقف على القبر يقول شيء قبيح أمام الرسول، الرسول بيسمعه، لا ما بيحصل هيك، ولا عند أبي بكر ولا عند عمر، في ناس بيروحوا بيسبوا أبو بكر وعمر عند القبر، يعني ما بيصلوا هذا الشيء، ما بيسمعوا، ما بينزعجوا، يعني هو هذا يرجع المسبة ترجع عليه، كأنه يسب نفسه هذا الشخص، هم لا ينزعجون، ولا هو وقف وقال ذلك، لا يبلغهم مثل هذا مما يسوء، لا الأولياء، إذا واحد راح على قبر ولي يسبه لا يبلغ هذا الولي ما يسوبه ما يزعجه. يعني إذا عارف شيء بسبب إجتماع، إذا شيء ما يجمع بإجتماع يعني راح يتجيب معنى وهي هذا الكاتب اللي حكيت الشيخ ما تعرض مع الحديث تعرض علي هذا تعرض علي أعمالكم، ليس معناه كل أعمالكم أي بعضها يعرض علي. هذا كمان من ومن أعجب ما ظهر من هؤلاء الغلاة لما قيل لأحدهم كيف تقول الرسول يعلم كل شيء يعلمه الله وقد أرسل 70 من أصحابه إلى قبيلة ليعلموهم الدين، فاعترضتهم بعض القبائل فحصدوه. أرسل الرسول 70 من قراء الصحابة إلى قبيلة حتى يعلموهم الدين، الكفار علموا بذلك فعملوا كمينا لهم جاءوا فحصدوهم. الرسول صلى الله عليه وسلم بقي شهرا يدعو عليهم على هؤلاء الذين قتلوهم. الرسول لو كان يعلم ذلك يرسلهم ما بيرسلهم، واضحة يعني هذه الشغلة، هذا الحديث في صحيح البخاري. فلو كان يعلم أنه يحصل لهم هذا هل كان يرسلهم؟ اسمعوا سؤال هذا المعاند الخبيث، فقال نعم يرسلهم مع علمه بذلك. وهذا الحديث رواه البخاري وغيره، لا هذا بالحجاز، هذا بالحجاز حصل محمد بن نيم أخونا هو الذي حصلت معه أنه ناقش هذا الرجل في الحجاز، قال له أي نعم، قال له أخونا محمد حاج محمد، قال له ورد في الحديث الصحيح في البخاري أن الرسول أرسل 70 من الصحابة قراء الصحابة المشركون عملوا كمينا وحصدوهم، لو كان يعلم الغيب هل يفعل ذلك؟ قال له أي نعم مع علمه أرسله. كفر هذا معنى كلامي أن الرسول أرسلهم للمشركين ليقتلوهم. أليس تعلمنا أنه يجب على من علم بوجود قاطع طريق وقال له مسلم أو عرف أن هذا المسلم يسلك هذا الطريق أنه يجب أن يحذره؟ وكيف الرسول عليه الصلاة والسلام يسكت لو كان يعلم؟ لا يسكت. أليس تعلمنا أن الرسول لما سألته فاطمة قالت له خطبني أبو جهم وخطبني معاوية أن الرسول وجد أنه يجب عليه أن ينصحها لأنها استنصحته فنصحها؟ قال لها أما معاوية فصعلوق لا مال له، أما أبو جهم فضراب النساء. يعني هذا أنت قد يتغير حالك إن عشت مع معاوية، قد يسوء حالك لأن مش كل النساء تصبر على الفقر، فلذلك أنا أنبهك يعني من هذا. وذاك قد يسوء حالك يضربك مثلا وأنت لا تصبرين على هذا، فوجد الرسول أنه يجب عليه أن ينصحه، ولا هذا حيقتلها ولا هذا حيقتلها، هذا ضراب النساء وهذا الفقير. قال لها انكحي أسامة، صعلوك فقير يعني مش ما نحن نقول صعلوك يعني واحد صغير ما بيطلع من قبله شيء هيك عند الناس، قال انت واحد صعلوك ما فيك تعمل معي شيء يعني، صعلوك يعني فقير، هذا معنى صعلوك. هو احيانا الجمع لا يكون يؤدي الى ما ادى به قول ذاك الشخص، يعني مثل لما الرسول عليه الصلاه والسلام قال ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما، هون سواهما جاء الضمير واحد لله وللرسول بس ليس في مثل ذاك المقام، فهذا ايوه كمان هذا يحتاج لاهل العلم حتى يبينون ان هون المقام لا يقال وهون المقام يقال. يعني لاحظ هون الرسول قال سواهما، استعمل الرسول الضمير الواحد في الكلمه الواحده راجع الى الله ورسوله، فقال العلماء هذا المقام غير ذلك المقام. قال له الرسول قال هذا، هذا في مقام اخر. مقام مين الرسول الكلام؟ لا مقام الكلام، ما هذا بده اهل العلم هن بيقولوا لك هون مقام يقال هون لا يقال. ومثل هذا الغالي في شدة الغلو، رجل كان يدعي أنه شيخ أربع طرق فقال الرسول هو المراد بهذه الآية، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، وعم يقول أنه شيخ أربع طرق. هذول عادة كيف بيكون مظهرهم؟ جبة رفة كبيرة ولحية ومسبحة وعطر، يعني اللي بيطلع فيه إذا لم يعرف حاله بقول ما شاء الله سبحان الله، بقول هذا هو. أنا مرة هكذا في الأردن رأيت شيخاً فعلاً يبدو عليه بالنسبة لنظرنا نحن الوقار والهيبة، ما نحن بنحسن الظن، واحد لابس جبه مظهره جميل ولحيته طويلة يعني على السنة وحاطط عمة حلوة هيك صغيرة يعني مثل السنة، وبقول الواحد سبحان الله يبدو أنه هذا من أهل العلم يعني، هتبين لي بعدين انه واحد من الدجاجله الخبثاء المحتالين قال له لواحد الشخص الذي كان عنده هو اخبرني قال لي انا تركته اسمه حازم ابو غزاله موجود بالاردن قال لي انا تركته لما سمعته عم يقول اعلم ايها المريد ان لك ربين رب حقيقي هو الله ورب مجازي هو الشيء وهذا معنى قوله تعالى والذين استجابوا لربهم استشهد بالاي قال انه تستجيبوا الي قال الذي قال لي هذا شيخ من الاوقاف اسمه الشيخ ادم هو اخبرني بهذا هذا غير الاخبار الاخرى التي عرفتها عنه لكن نقول انه كيف الواحد منا لانه احنا مطلوب منا نحسن الظن اذا راينا انسانا يبدو عليه انه من المسلمين وملتزم بالسنه شو بنقول؟ نحسن الظن الشيخ عبد الله قال انا زرت هذا عبد الله الدغستاني اللي هو شيخ لناظم القبرصلي قال الشيخ قيل لي رجل صالح فقلت اتبرك به فذهبت بهذه النيه فبحسن الظن فلما راح فسمع منه العجب العجاب قال له انه الحسن البصري كان عنده جاريه فاخذها قال له كيف هذا في ناظم القبرصلي وعم يترجم قال له لا يجوز الحسن البصري لا يفعل مثل هذا ياخذ امراه بدون زواج قال له هؤلاء يكتفون بنكاح العرش الفه هو قاعد ما في شيء اسمه نكاح العرش هو الفه ما في شيء اسمه نكاح العرش بس من الكبر لانه مغرور جاهل قال الشيخ فعرفت انه من الجهال بعد ما كان الشيخ سمع كل الاخبار عنه هذا عبد الله الدغستاني ناظم القبرصلي قال انا ذهبت الى ملكه انجلترا واسلمتها وهي منسوبه الى الرسول صلى الله عليه وسلم ناظم القبرصلي قال هي صديقتي بتقابله هي ليش بتقابله؟ الانجليز لا يحبونا معروفين من زمان انهم لا يحبون المسلمين هكذا يقولون قال انا اسلمتها قال وهي منسوبه للرسول صلى الله عليه وسلم ناظم اي هو معروف عند الرؤساء له شهره هو يذهب الى تلك البلاد كثيرا فهذا يجب الحذر منه هو اللي قال لمريدينه حيصير يوم القيامه يمكن مدري شو قال لهم اطلعوا على الجبال محل ما طلعوا صارت الحرب بعتهم على الحرب الله خذلك اشتهر عنه هذا صار يشتروا تلاميذه اراضي وبيوت بالضنيه بالشمال تركوا بيوت نار وراحوا اشتروا هناك انا التقيت بامراه المانيه قالت انها اسلمت ثم عرفت انها كانت على يده يعني حصل منها علمتها التوحيد ثم قلت لها ما رايت ان ناظم يصافح النساء قالت بلى كان يصافحنا قلت لها هذا حرام الرسول حرمه قالت لي هو يفعل هذا ليقربنا من اجل ان يقرب الكفار قلت لها الرسول عليه الصلاه والسلام لو راى ذلك لكان قال لهم انه انتم فعلوا هذا لتقربوا الكفار الرسول حرم عليه بعدين هو معروف انه شيخ وان الشيخ عند الناس يعني يكون ملتزما باحكام الشريعه التزامه باحكام الشريعه منها انه لا يفعل مثل هذا قلت لها ماذا سمعت منه شو بعلمكم قال يعلمنا التصوف علمهم التصوف المانية أصلية مش يعني مجنسة يعني هي من تلك البلاد هذه بتتعلم التصوف بتتعلم شو معناه في الدين التوحيد وهذا من أكثر الكفر هذا الذي قال عن الرسول إنه هو المقصود بقوله هو الأول والآخر وهذا من أكثر الكفر لأنه جعل الرسول الذي هو خلق من خلق الله أزليا أبديا لأن الأول هو الذي ليس لوجوده بداية فهو الله بصفاته فقط قال المؤلف رحمه الله هو الله وصفاته يعني وهو الله وصفات الله هذا معناه هو الأزلية وما أوهم تجدد العلم لله تعالى من الآيات القرآنية كقوله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فليس المراد به ذلك وقوله وعلم ليس راجعا لقوله الآن بل المعنى أنه تعالى خفف عنكم الآن لأنه علم بعلمه السابق في الأزل أنه يكون فيكم ضعف كمان هذه من الآيات التي لا يفهمها الشخص بدون علم وبدون شرح من أهل العلم لأنه إن نظر إليها يذهب وهمه إلى أن الله الآن علم لذلك الآن خفف لكن من تعلم الحق يعلم أن الله تعالى لا يوصف بصفة لم تكن له في الأزل فعلمه أزلي وسائر صفاته أزلية فقوله الآن أي الآن نزل على محمد أن يذكر أوحي لمحمد عليه الصلاة والسلام أن يقرر هذا الحكم للناس الذي ورد في القرآن التخفيف في أمر القتال لأن الله علم بعلمه الأزلي أنه يكون فيكم الآن ضعف أي رحمة بالعباد. شو التفسير يعني الآن عرفت الآن نزل عليك حكم التخفيف لأن الله علم بعلمه الأزلي أنه في هذا الوقت يكون فيكم ضعف في المسلمين ضعف فالآن خفف عنكم ليس لأنه الآن علم لا خفف عنكم الآن بسابق علمه الأزلي أنه الآن يكون فيكم ضعف هذا معناه فليس علم مرتبطا بالآن إنما الآن معناه الآن حكم التخفيف هذا معناته الشرح هذه الآية معناها أنه نسخ ما كان واجبا عليهم من مقاومة واحد من المسلمين لأضعاف كثيرة من الكفار بإيجاب مقاومة واحد لاثنين من الكفار رحمة بهم للضعف الذي فيهم قال رحمه الله وكذلك قوله تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين معناه ولنبلونكم حتى نميز أي نظهر للخلق من يجاهد ويصبر من غيره وكان الله عالما قبل كما نقل البخاري ذلك عن أبي عبيدة معمر بن المثنى وهذا شبيه بقوله تعالى ليميز الله الخبيث من الطيب مش معناته حتى هو يعلم من هو الخبيث من الطيب ليميز أي لكم يظهر لكم أيوة ليظهر لنا يعني فهذه كثير مهمة تقولوا للعوام كثير من الأحيان واحد بيمرض بيقولوا له الله يجرب عبده هون بعض الناس قد يفهمون بيجرب عبده ليشوف يعني ليبين له لله والعياذ بالله هل يصبر أم لا يصبر الذي يفهم ذلك يكفر أما الذي قال الله يجرب عبده على معنى الله يبتليه فيظهر حاله للناس هل يصبر أم لا ما في عليه ضرر هذا معنى الله يجرب عبده الصحيح أما كثير من العوام يقولوا يجرب عبده سيدنا عيسى عليه السلام قال لما قال له إبليس لعنه الله ارمي نفسك من ذروة الجبل أليس تقول كل شيء بتقدير الله فقال له عيسى إن الله هو الذي يجرب عبده وليس العبد هو الذي يجرب ربه يعني الله هو الذي يبتلي العبد فيظهر حاله وليس العبد يختبر الله هو الابتلاء بمعنى الاختبار لكن ليس معنى الاختبار هون أن يظهر لله لا أن يظهر للناس من هو حاله سيء من هو حاله حسن هذا معناه الله أظهر بذلك الابتلاء نتيجة استعداد العباد مش في ناس بيصبروا على البلاء وفي ناس ما بيصبروا على البلاء تعلمنا نحن من ابتلي بفقد عزيز كالزوج أو الابن أو الأم مثلا فصبر ولم يجزع لم يتضجر لم يترك طاعة الله إلى المعصية ولم يعص الله بسبب المصيبة كشق القميص وضرب الخد يثاب ثوابا عظيما على ذلك وجزاؤه الجنة كما ورد في الحديث القدسي أما من تضجر وترك الصبر على المصيبة وفعل ما يناقض الصبر فشق الثوب بإرادة أو ضرب وجهه بإرادة أو صار يصرخ بإرادة لمصيبة الموت راح عليه الثوب شوفوا قديش الفرق أما إن بكى البكاء رحمة وإن صرخ بلا إرادة أي مظلوما فليس عليه شيء ليس عليه نقصان لا يكلف الله نفسا إلا وسعا فهون ظهر صبر العبد بأنه ما ترك طاعة الله إلى المعصية بسبب المصيبة لذلك قال أهل العلم لم يرد أن صحابيا وقع في معصية بسبب وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد أن بعضهم قُطع من شدة الحزن ثم عافاه الله بس ما ورد أن الناس شخطوا حاله مثلا شق ثيابهم ويقولوا مثل ما يقول بعض الناس يا سنة يا كحل ليس لنا غيرك تركتنا ونحو ذلك قالوا كلاما حلوا في لقاء النبي صلى الله عليه وسلم بس ما علم منهم ما ورد أن عبد العاصي ليس العبد هو الذي يجرب ربه لا لا لا ما حصل من اتقى بالنبي مؤمنا ومات على الايمان لكن في بعض الصحابه بعض من كان معاصي ولا كفر معاصي يبقى صحابيا مهما عصى الصحابي يبقى صحابيا ما دام بهذه الصفه لقي النبي وهو مؤمن ومات على الايمان اسمه صحابي ما معنى لك ان عمر انكر موت النبي عمر كان يظن رضي الله عنه ان الرسول لا يموت الا بعد ان يموت اصحابه حتى لا يشمت بهم الكفار وكان نسي الآية التي فيها وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. نسي في ذلك الوقت، لأنه لما قرأها أبو بكر قال كأني لم أسمعها إلا الآن، معنى ما قال هو ما حصل منه شيء في معارضة للدين أو معارضة للقرآن أو معارضة للحديث، كان ظن بظنه بفكره أنه لأجل هذه الحكمة هو أن لا يشمت الكفار بهم لن يموت الرسول إلا بعد موت الأصحاب، بعد موت الأصحاب ما كان عرف غير هذا هو. فلما أجى أبو بكر رضي الله عنه وتكلم بهذا الكلام، هذا فيه دليل على شيء واضح مهم جدا، وهو قوة قلب أبي بكر الصديق رضي الله عنه، مع أنه أشد الصحابة قربا إلى الرسول هو وأفعل.